بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام على النوع الأول من أنواع اختلاف التنوع، الذي هو الاختلاف الصوري، الاختلاف غير الحقيقي، وذلك ما يقال له تنوع الأسماء والأوصاف. يقول: إذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، يعني السائل أو المخاطب إذا كان مقصوده هو المسمى، فإن الإطلاقات التي نطلقها والألفاظ التي نعبر بها عنه غير منظور إليها وليست معتبرة، هذه الألفاظ غير معتبرة، وبالتالي فإنه لا يدقق في هذه الألفاظ وما تحمل من دلالات زائدة وما يوجد بينها وبين غيرها من التفاوت في الدلالات الدقيقة والمعاني الخاصة التي لربما لا تتبادر أو لا تظهر لكل الناظرين، وإنما تظهر لمن كان له بصر في لغة العرب. فالحاصل أن شيخ الإسلام يريد أن يقول: إذا كان المقصود هو المسمى فبأي عبارة عبرنا عنه فإن ذلك لا يؤثر، وإذا كان المقصود تعيين المسمى مع اعتبار الأسماء التي أطلقناها عليه فهنا نحتاج إلى هذا التدقيق. ولما كان تحديد المسمى هو الغالب أن يطلبه السامع، كانت العناية بالألفاظ قليلة عند المعبرين عن المعاني أو الذوات المطلوبة، فصار جل الاهتمام إنما هو بتقريب المراد والإخبار عن هذه الذات أو هذا المحدث عنه، الإخبار عنه بما يحصل به المقصود، الإخبار عنه بعبارة يتحقق بها المطلوب، فيفهم السامع من المخاطب أنه يريد أن يخبر عن هذا الشيء فقط. فهنا لا داعي للتدقيق في الألفاظ والبحث فيها والتكلف في انتقاء الألفاظ التي يمكن أن تتطابق حينما يعبر المعبرون عن معنى المراد، ليس هذا هو المقصود. ومن عادة العرب أنهم يلقون الكلام على عواهنه، يلقون الكلام على عواهنه، ولذلك فإن الشاعر البليغ عندهم الفصيح الذي يلقي شعره حينما ينقدح شيء في ذهنه فيلقيه ارتجالا، وهكذا الخطيب البليغ عندهم الفصيح هو الذي يلقي الخطبة القوية الفصيحة يلقيها ارتجالا، وليس معنى إلقاء الخطبة ارتجالا أنه يلقيها من غير ورقة، ليس هذا هو الارتجال، وإنما معنى الارتجال أنه يلقيها حينما توجد المناسبة فيرتجل ويتكلم بهذه المناسبة بكلام يليق بالمقام. هذه الخطبة الارتجالية ليست التي يحفظها الخطيب ويكتبها ويرددها مرات ثم يلقيها من غير ورقة، هذه ليست خطبة ارتجالية، وإنما هي خطبة معدة سلفا. ولذلك فإن الشاعر الفصيح عندهم، الشاعر الجيد الفحل، هو الذي يلقي القصيدة من غير إعداد سابق ومن غير أن يتخير في الألفاظ بإعادة النظر مرة بعد مرة. ولذلك كان بعض الشعراء الذين لهم قصائد في غاية البلاغة لم يتخير علماء اللغة أو طائفة من علماء اللغة لم يتخيروا هؤلاء الشعراء أو هذه القصائد من بين القصائد المنتقاة، القصائد التي يفضلونها على غيرها. والسبب أن هذا الشاعر في نظرهم أنه كان يعيد النظر في القصيدة فيغير لفظة ويستحسن أخرى وهكذا. فالحاصل أن العرب كانوا يلقون الكلام على عواهنه، وهذه قضية مهمة جدا لمن أراد أن يفهم نصوص الكتاب والسنة، ومن أراد أن يفهم كلام السلف الصالح رضي الله عنهم. فما كانوا يدققون ذلك التدقيق في العبارات والألفاظ، وإنما يعبرون عن المعنى بعبارة قريبة. فإذا أراد الواحد منا أن يتمحل وينقر في اللفظة وفي الحرف ويشق الشعرة والشعيرة، فإنه سيواجه إشكالات كثيرة جدا قد لا يخرج منها أو معها بجواب. فهذه قضية مهمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري، ما ذكري؟ فيقال له: هو القرآن. قد يكون الاسم علما وقد يكون صفة. علما مثل أسماء الله عز وجل، أسماء الله تبارك وتعالى: الله، العزيز، القدوس، السلام، هي أعلام وهي أيضا أوصاف، فهي ليست أعلاما محضة وإنما تتضمن أوصافا، تتضمن أوصافا. وهذه الأسماء تدل على ذات واحدة وهي الله تبارك وتعالى، الذات الكريمة المقدسة. فإذا قلت الله أو العزيز أو الرحمن أو الرحيم فإن المسمى المخبر عنه المحدث عنه واحد، والمراد لا يخفى. وقد تكون هذه الأسماء قد تكون أوصافا. هنا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما ذكره؟ لو سأل السائل قال: ما ذكره؟ من أعرض عن ذكري، فيقال له: هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب. هذه العبارات التي عبرنا بها عن الذكر هي عبارات تدل على معنى، على معنى واحد. ما ذكره؟ كتابه، هو كتابه، هو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو القرآن، هو الوحي، وما شابه ذلك من العبارات المتقاربة التي تؤدي إلى المطلوب، لأن المقصود هو تعيين المسمى. ثم شيخ الإسلام أراد أن يوضح لك هذا المعنى أكثر فقال: هذه اللفظة التي عبر بها هنا، ومن أعرض عن ذكري، كلمة ذكر مصدر، والمصدر معروف، هو ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل، مثل ما تقول: ذكر، هذا واحد، يذكر، اثنان، ذكرا، هذا ثلاثة. فالذكر مصدر والمصادر مشتقة. من أعرض عن ذكري، المصدر يأتي بمعنى الفاعل ويأتي بمعنى المفعول. لاحظوا قليلا الآن، حينما تقول ومن أعرض عن ذكري تحتمل هذه اللفظة ذكري يعني لم يذكرني، أعرض عن ذكري أي غفل عني، ما ذكرني، واضح؟ من أعرض عن ذكري. وتحتمل معنى آخر: من أعرض عن ذكري يعني مذكوري. وما هو مذكور الله عز وجل؟ هو كلامه، هو قرآنه، هو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلاحظ الآن: من أعرض عن ذكري باعتبار المعنى الثاني وهو مذكوري، يعني عبرت عنه بالكتاب، بالقرآن، بالوحي، بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله من اختلاف، من اختلاف التنوع، هو اختلاف في العبارة، والمسمى، والمسمى واحد، فهذا لا ينبغي أن يعد من الخلاف. لا يصح إذا جيت تفسر هذه الآية تقول وفيها أربعة أقوال: الأول هو كتابه، الثاني هو الوحي، الثالث هو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها بمعنى واحد فلا إشكال فيها. وإذا نظرنا إليها بالاعتبار الآخر: ومن أعرض عن ذكري يعني لم يذكرني، غفل عني، فهذا معنى آخر، هذا اختلاف حقيقي وليس اختلافا لفظيا. فهنا جعل المصدر بمعنى الفاعل، وفي الاعتبار الآخر جعله بمعنى المفعول، فهذا اختلاف حقيقي. لكن هذا الاختلاف الحقيقي سيأتي بيانه إن شاء الله بعد ذلك، وهو من النوع الذي يمكن أن نجمع فيه الأقوال. لا بأس أقف هنا وقفة قصيرة فأقول: من أعرض عن ذكري، يقال ذكره هو يمكن أن يكون بمعنى الفاعل ويمكن أن يكون بمعنى المفعول، فبأحد الاعتبارين نقول ذكره هو كتابه وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من أعرض عن ذكري، لم يقرأ كتاب الله، لم يعمل به، لم يتحاكم إليه، لم يتدبر هذا القرآن، نعم، فيكون معرضا عن ذكر الله عز وجل. هذا معنى، وهو معنى صحيح. المعنى الثاني: من أعرض عن ذكري أي غفل عني، لم يذكرني، واضح؟ فهنا يكون من قبيل نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، نسوه فلم يذكروه بألسنتهم، ولم يذكروه بقلوبهم، ولم يذكروه أيضا بجوارحهم بألوان التعبد لله عز وجل. فهذا كله داخل في الذكر، فإن الذكر يكون بالحال وبالمقال وبالجوارح وبالقلب. هذه أنواع أربعة يتضمنها الذكر. فإذا جينا نفسر الآية هنا، ماذا نرجح؟ أي القولين؟ نقول هنا لا مانع من إرادة المعنيين، لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. فالله يتوعد من أعرض عن ذكره بالمعيشة الضنك، نعم، وما هو ذكره الذي يدخل في هذا؟ من أعرض عن كتابه بأي لون من ألوان الإعراض المذكورة سابقا. ويدخل فيه أيضا من أعرض عن ذكر ربه فلم يذكر ربه تبارك وتعالى فصار من الغافلين. رأيتم كيف يكون التفسير؟ هذا المثال يشتمل على لون من اختلاف التنوع، التعبير عن المسمى بأي عبارة كانت، هذا ما يعد من الخلاف. الثاني الاختلاف الحقيقي، ذكري هل هو باعتبار الفاعل أو باعتبار المفعول؟ هذا اختلاف حقيقي، ما هو اختلاف صوري، لكن هذا الاختلاف الحقيقي من النوع الذي يمكن أن نجمع فيه الأقوال، فنحمل الآية على هذه المعاني جميعا. لاحظتم؟ لأن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فهذا لا إشكال فيه. يقول: ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلا، أو ما أنزله من الكتب. هنا نقطة، يعني هذا اختلاف صوري. ثم استطرد شيخ الإسلام رحمه الله استطرادا فقال: فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني اللي هو إيش؟ الإضافة إلى المفعول، كان ما يذكر به، مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. من أعرض عن ذكري يعني لم يذكرني، فصار المصدر ذكر مضافا إلى الياء، واضح؟ وما منزلتها هنا بهذا الاعتبار؟ في محل المفعول ولا لا؟ طيب، من أعرض عن ذكري أي لم يذكرني، فهنا باعتبار إضافة المصدر إلى المفعول، إلى المفعول به. وعلى المعنى الأول، من أعرض عن ذكري يكون ذكر مضاف إلى الفاعل. من الذي ذكر هذا الذكر؟ هو الله عز وجل. من الذي قال القرآن؟ من الذي تكلم به؟ هو الله عز وجل. من أعرض عن ذكري فيكون الذكر مضافا إلى وين؟ إلى الفاعل، أي أعرض عن ذكري أي مذكوري، وهو القرآن الذي ذكرته وتكلمت به. وإذا قيل بالمعنى الأول، كان ما يذكره وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. هذا استطراد من شيخ الإسلام، أراد أن يبين به أن أحد هذين القولين هو الأرجح، من أعرض عن ذكري وهو القرآن، جيد، بالقرينة التي أشار إليها. فهذا وجه أن يلجأ المفسر إلى الترجيح فيرجح أحد القولين، ويمكن أن يجمع بعض المفسرين بين هذه الأقوال ويقال هذا كله داخل في معنى الآية، والمقصود هو التمثيل في هذا المقام لا التفسير. المقصود تقريب المعاني وكيف تستطيع أن تجمع هذه الأقاويل التي تنقل عن السلف رضي الله تعالى عنهم، تستطيع أن تجمعها تحت الآية في كثير من المواطن، والله تعالى أعلمنا. قال: والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. نعم. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. نعم. هنا صار إذن البحث والعناية باللفظة الدالة على المعنى. في السابق لا، كانت العناية وكان الاشتغال والهدف هو المسمى، الآن لا، الالتفات صار إلى الاسم، فهنا تذكر المعاني لهذه الأسماء والفرق بين هذا الاسم وهذا الاسم. ما الفرق مثلا بين القدوس وبين السلام؟ إذا قلنا القدوس هو المطهر المنزه من كل عيب ونقص، والسلام هو السالم من كل عيب ونقص، ما الفرق بينهما؟ هل هذا يكون في الزمن الماضي وذاك يكون في الزمن الحاضر والمستقبل مثلا، أم ما هو الفرق؟ فالحاصل أن هذا يقال عندما يكون المطلوب هو هذه الألفاظ المعبر بها عن هذه المعاني أو عن هذه الذوات المسمات بها، والله تعالى أعلم. على كل حال هذا هو النوع الأول، لا زال يتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنه. نعم تفضل. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. نعم. لماذا؟ لأن المقصود هو المسمى، إذا كان المقصود هو المسمى فلا يدققون عندئذ في الألفاظ، فلا يصح لمن جاء بعدهم أن يجمع هذه الأقاويل التي وردت عنهم ويجعلها من قبيل الخلاف. نعم. كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم، أي إن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. هذا الذي سبق الكلام عليه في أول هذه الرسالة المباركة، وذكرنا أنه حديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هناك من خرجه. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط، قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. نعم. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور معروف، خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. فالحاصل أن هذه الأقوال المنقولة في معنى الصراط المستقيم، حينما تقرأ في تفسير سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، تجد أن بعض السلف يقول هو القرآن، والآخر يقول هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر يقول هو الإسلام، والآخر يقول الصراط المستقيم هو اتباع الكتاب والسنة، وآخر يقول هو الإخلاص مع حسن العمل، وهكذا يعبرون بعبارات المؤدى فيها واحد. فكل هذه العبارات صحيحة وكلها داخلة في تفسير الصراط المستقيم، فهذا لا يصح بحال من الأحوال أن يعد من الخلاف، فأقاويلهم في هذا متفقة وليس ذلك من الخلاف في شيء، انتبهوا لهذا جيدا. فإذن هذه الأقوال جميعا هي قول واحد. ما هو الصراط المستقيم؟ عبر عنه بأي هذه العبارات شئت، لكن الأحسن لمن أراد أن يتصدى للتفسير إما بدرس أو بتأليف أو نحو ذلك، أن يأتي بعبارة جامعة، يأتي بعبارة جامعة. فالصراط المستقيم هو الطريق الذي رسمه الله عز وجل وأمر الناس بسلوكه، ويتحقق ذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى الكتاب والسنة، وأن يكون الشرع هو المتبوع لهم في كل شأن من شؤونهم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فدين الإسلام هو هذا الصراط المستقيم. ودين الإسلام إنما هو مقرر مبين موضح في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا تفسر، والله تعالى أعلم. قال: فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو يعني السنة. الآن كما أن لفظ صراط، ما الذي يشعر به لفظ صراط؟ الصراط لا يقال في كلام العرب إلا للخط المستقيم، الخط المستقيم هو الذي يكون هو أقصر خط يصل بين نقطتين، هذا هو الطريق المستقيم أو الخط المستقيم. نعم، فلفظة الصراط العرب لا تقولها إلا للخط أو الطريق المستقيم، أما الطريق المتعرج فإن العرب لا تسميه صراطا. فشيخ الإسلام يقول: فضلا عن أقاويل السلف فإن هذه اللفظة فيها معنى زائد، وهذا المعنى الزائد هو يؤكد ما قاله السلف ولا ينافيه بحال من الأحوال. نعم، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. هذا هو الصنف الأول، تضح لكم في إشكال؟ إذن ما هو باختصار الصنف الأول؟ الصنف الأول كما عندكم في الورقة التي أعطيتكم، هو تنوع الأسماء والأوصاف، بأن يعبر كل واحد عن المسمى بعبارة غير عبارة الآخر، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الذي في عبارة الآخر. وهذه أمثلته بين أيديكم، ومنها هذا المثال: السلوى طائر يشبه السمانة، وقيل طير أحمر، وقيل طير بالهند أكبر من العصفور. هل هذه يصح أن نقول السمانة فيه ثلاثة أقوال بهذا الاعتبار؟ الجواب لا، هو طائر دون الحمامة، أكبر من العصفور، هو طائر أحمر، هو طائر بالهند، كل هذه العبارات تدل على شيء واحد. ليه؟ لأن المقصود هو المسمى. ننتقل إلى القسم الثاني أو السبب الثاني من أسباب اختلاف التنوع فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من قبيل التفسير بالمثال. وذلك أن التفسير بالمثال يكون أوضح في كثير من الأحيان، وهكذا في التعريفات. حينما تقول لي مثلا: ما هو الكتاب؟ أنا بدل ما أقول لك أو أعرف لك الكتاب، نعم، بتعريف لربما أشكل عليك، أقول لك هذا هو الكتاب. طيب، وهل هذا فقط هو الكتاب ولا اللي في أيديكم أيضا يقال لها كتب؟ نقول هذا مثال، واضح، هذا تعريف بالمثال، أقول الكتاب مثل هذا. نعم، فكذلك حينما يقال مثلا المن ما هو المن؟ تقول الكمأ. وهل الكمأ فقط هو المن؟ نقول لا، كل ما يمتن الله عز وجل به على العباد من غير كد ولا كسب فهو من المن، سواء كان من الزروع أو كان من غير الزروع. فلاحظ حينما فسر المفسر المن بأنه الكمأ فسره بإيش؟ بمثال، لكنه لا يقصد حصر المن بالكمأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، من المن، فهي لا يحد المن ويحصر بالكمأ فقط. حتى في تعريفات كما قلت لكم، والشاطبي رحمه الله يتكلم على مسألة التعريفات بكلام يحسن مراجعته والوقوف عليه، ومؤداه وملخصه يقول: إن كثير من التعريفات التي تذكر هي تزيد المعرف صعوبة. فيقول: إذا سئلوا عن القمر قالوا هو الجرم المحوي في الجرم الحاوي. ما يحتاج الجرم المحوي في الجرم الحاوي، القمر هو هذا الذي يضيء ليلا في السماء. وإذا قيل لهم: ما هو الماء؟ سائل رقيق شفاف له طبيعة السيولة، إلى آخره. الماء هو هذا الذي نشربه، هذا الماء، وهكذا. فلا نحتاج إلى تعقيد ولذلك كان العلماء رحمهم الله يقولون بأن التنقير في التعريفات أن ذلك ليس من سبيل الراسخين في العلم، وكذلك الشغب على الأمثلة، الاعتراض على الأمثلة، المقصود هو توضيح القواعد وفهم القواعد. وأما الأمثلة فقد يخطئ الإنسان فيها ويصيب، وضع للقواعد ما شئت أنت من الأمثلة، لكن المهم أن تفهم القاعدة. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. هو هذا، يعني الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه هو أن يكون التعريف أو التفسير بقدر المفسر، هذا الذي يقولون عنه أن يكون جامعا مانعا. التعريف يذكرون من شروطه أن يكون جامعا مانعا، بحيث أنه لا يدخل فيه غير المعرف ولا يخرج عنه شيء من أفراد المعرف. فإذا قلت مثلا القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته. لو قلت القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا التعريف يكون جامعا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الحديث القدسي كلام الله وليس من القرآن، فصار التعريف غير منضبط. وهكذا لو أن قائلا قال القرآن هو كلام الله وسكت، هذا التعريف ناقص. ليه؟ لأن التوراة والإنجيل والزبور كلها من كلام الله عز وجل، وكلام الله للملائكة، وكلام الله الذي يتكلم به متى شاء كيف شاء، غير القرآن يدخل في قولك القرآن كلام الله فقط. نعم. لكن لو أنك أردت أن تعرف كلام الله مثلا بالمثال فقلت كلام الله هو القرآن، فهنا لأحد أن يستوقفك ويقول ماذا تقصد؟ هل تقصد المثال أم تقصد حصر كلام الله عز وجل ليس له كلام إلا هذا القرآن؟ فإن قلت أقصد الحصر أخطأت، وإذا قلت لا أقصد المثال، التعريف بالمثال، قلنا هذا صحيح، فأنت قربت المعنى، كلام الله هو هذا القرآن. واضح؟ فهذا من باب التقريب والتيسير للسامع، فهو تعريف بالمثال إذن، وهذا لا إشكال فيه. فهذه الأقاويل المنقولة عن السلف من هذا القبيل، من قبيل التعريف بالمثال، فهذه ماذا يقال عنها؟ يقال إن أصحابها لا يقصدون أبدا حصر المفسر بهذا المثال الذي ذكروه، وإنما قصدوا أن يقربوا لك المعنى فقط. نعم تفضل. على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون. يعني هذه الآية اشتملت على طوائف الأمة الثلاث، أهل الاصطفاء هم أهل الإسلام، هذه الأمة أهل أمة الإجابة. ثم أورثنا الكتاب، بعدما كان الكتاب في بني إسرائيل أورثه الله عز وجل هذه الأمة، فانقسموا إلى ثلاث أقسام: قسم ظالم لنفسه وهم الذين يتركون الواجبات ويفعلون بعض المحرمات، وقسم مقتصد وهم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ولا يزيدون شيئا من الطاعات، وقسم سابق بالخيرات يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويكثر من التقرب إلى الله عز وجل بألوان القربات من النوافل. فهذا معناه. السلف ماذا يعبرون عن هذا المعنى؟ تجد أن بعضهم يقول السابق بالخيرات هو الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد هو الذي يصلي آخر الوقت، و الظالم لنفسه هو الذي يصلي بعد خروج الوقت، وآخر يقول المقتصد الظالم لنفسه هو الذي لا يؤدي الزكاة، والمقتصد هو الذي يؤدي الزكاة ولا يزيد عليها، والسابق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكاة الواجبة ويتصدق أيضا، وآخر يقول السابق بالخيرات هو الذي يصلي الفرائض والنوافل، والمقتصد هو الذي يحافظ على الفرائض فقط، والظالم لنفسه هو الذي يخل بالفرائض. وقل مثل ذلك في سائر التفسيرات المنقولة عنهم لهذه الآية. فهل هذا من الخلاف الحقيقي؟ الجواب لا، هذا من التفسير بالمثال. لو سألت هذا القائل الذي فسر السابق بالخيرات بالذي يصلي الفرائض والنوافل، قلت له هل تقصد أن السابق بالخيرات هو هذا فقط؟ قال لا، هذا مثال يدل على غيره، فهو في باب الزكاة يفعل كذا وكذا، وفي باب الصيام يفعل كذا وكذا، وفي كل باب من الأبواب يأتي بالقدر الواجب ويزيد عليه من ألوان القربات المستحبة. إذن هم لم يقصدوا بهذا الحصر، وإنما قصدوا به التقريب والتفهيم بالمثال. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. يعني الحد المطابق، الحد يعني التعريف، ومتى يقال له حد؟ هذه قضية منطقية لا أريد أن أشوش أذهانكم بها، هذا من العلم الذي لا ينفع. الحد المطابق يعني التعريف المطابق للمحدود، يعني للمعرف. نعم، ولا يمكن أن يحيط أحد بالمعرف باعتبار نفس المناطق أو المتكلمين من المسلمين، لأنه لا يحيط بكل أجزاء وأوصاف المعرف إلا من خلقه، وبالتالي هم يقولون بأنفسهم بأن الحد الحقيقي لا يمكن، وهذا اعتراف منهم بأن التعريفات التي ينقرون فيها ويشتغلون بها طويلا أنها تقريبية، فيتجوزون ويقولون الحد المطابق، يعني التعريف المطابق للمعرف، هذا هو المراد. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. نعم، يتفطن لما سواه، أن هذا مثال يدل على غيره وليس المقصود به الحصر في التعريف. نعم، وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا. طيب، هذا داخل في النوع الثاني الذي نتحدث عنه، وهو التعريف أو التفسير بالمثال. من التفسير بالمثال مما يدخل في هذا الباب قول المفسر أو قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا وكذا وكذا، وانتبهوا للعبارة نزلت هذه الآية في كذا، دون أن يقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا وكذا، لأن العبارات في أسباب النزول كما سيأتي على قسمين. القسم الأول العبارات والألفاظ الصريحة، وذلك بأن يقول يصرح، يقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا وكذا، أو يذكر قصة واقعة أو يذكر سؤالا ثم يقول بعده فأنزل الله عز وجل كذا، أو فنزلت الآية، أو نحو ذلك من العبارات، أن يرتب النزول على واقعة أو على سؤال. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله، فنزلت الآية، هذا يقال له سبب صريح من أسباب النزول، هذا هو السبب الصريح، واحفظوا هذه لأننا سنحتاج إليها فيما بعد، أن يقول سبب نزولها كذا، أو يقول يذكر قصة أو سؤال أو نحو ذلك فيعقب على ذلك بالنزول فيقول فأنزل الله كذا. أما إذا قال الصحابي أو المفسر أو التابعي أو غير ذلك، إذا قال نزلت هذه الآية في الرجل يفعل كذا وكذا، فهل هذا هو سبب النزول؟ هذا احتمال، يحتمل أن يكون هو سبب النزول، نعم، ويحتمل أن يكون من باب التفسير بالمثال. ولذلك عبر هنا شيخ الإسلام رحمه الله بعبارة دقيقة فقال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت. لماذا قال وقد؟ لأنه قد لا يكون كذلك. إذن ما الذي يكون الاحتمال الآخر؟ ما هو الاحتمال الآخر؟ أن يكون قوله نزلت هذه الآية في كذا أن يكون المقصود به سبب النزول، هذا موجود. لكن الغالب أنهم إذا عبروا فقالوا نزلت هذه الآية في كذا وكذا فالمقصود به التفسير وليس سبب النزول، وإن كان أحيانا يقصد به سبب النزول الحقيقي. وهذا نستطيع أن نعرف بعضه إذا تتبعنا الروايات، فإننا قد نجد في بعض الروايات التي فيها نزلت هذه الآية في كذا وكذا، قد نجد في بعض الروايات التصريح بأنه سبب النزول. فعندئذ نربط هذه العبارة بالعبارة المصرحة فنقول المقصود بقوله نزلت كذا المقصود به سبب النزول وليس المقصود التفسير بالمثال. اتضح لكم هذا؟ طيب، إذن بناء على الغالب إذا كان مقصود المفسر بقوله نزلت هذه الآية في كذا، إذا قالها الصحابي أو التابعي أو نحو ذلك، إذا كان مقصوده المثال، يعني هذا مما تصدق عليه الآية، مما تنطبق عليه الآية، إذا كان هذا هو المراد، فهل هذا يعتبر قصرا له وحصرا لمعنى هذه الآية في هذا الذي ذكره؟ هل قصد الحصر والقصر؟ الجواب لا، وإنما قصد أن يقرب لك نوعا أو مثالا مما تصدق عليه هذه الآية. نزلت هذه الآية مثلا في الرجل مثلا يكون عنده المال ولا ينفقه في سبيل الله مثلا، فهذا إنما هو تقريب بالمثال وتفسير للآية وليس المقصود به سبب النزول، فهي في الرجل الذي عنده المال ولا، وفي غيره أيضا مما يدخل في هذا المعنى. واضح هذا الكلام؟ في أحد ما فهم هذه القضية؟ إذن متى يكون قول المفسر نزلت هذه الآية، أو على أي شيء نحمل قول المفسر غالبا نزلت هذه الآية في كذا؟ على أنه من قبيل التفسير لا سبب النزول غالبا. فإذا اعتبرناه من التفسير فيكون هذا من الاختلاف الحقيقي ولا من الاختلاف التنوع؟ إذا وجدنا أكثر من رواية كل واحد يذكر معنى، كل واحد يقول نزلت هذه الآية في كذا، والثاني يقول نزلت في، يذكر شيء آخر نزلت في كذا، والثالث يذكر معنى آخر ويقول نزلت في كذا، هل هذا اختلاف حقيقي؟ الجواب لا، هذا اختلاف صوري، لأن هؤلاء جميعا إنما قصدوا التمثيل فقط والتقريب للمعنى. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكور في التفسير، المذكورة في التفسير نعم. كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت. نعم، هذا موجود عند البخاري، أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا. نعم، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني. نعم، وهذا أيضا مخرج في الصحيحين، أو هلال بن أمية. نعم، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير. نعم، وإن قوله ومن يولهم يومئذ، هذا أخرجه ابن جرير على كل حال وإسناده فيه ضعف. وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة نزلت في بدر. وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء. عدي بن بداء في القصة المعروفة حينما كانوا في سفر فحصلت الوصية، نعم، وكتم ما كتم من هذا المال الذي استودعهم إياه ومات في سفره، فنزلت الآيات على كل حال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إلى آخره، ففي القصة المشهورة وهي مخرجة في صحيح البخاري. نعم، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار. إيه نعم، نزلت فينا معشر الأنصار، هذا أيضا ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه، وقد أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود والترمذي، في حينما تعرفون حينما قالوا دخل ذلك الرجل من غير درع في صف العدو فقالوا هذا قتل نفسه والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقام أبو أيوب وبين لهم أنهم فهموا الآية على غير وجهها، وقال نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، وذكر لهم أن الله لما أعز دينه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وقوي الإسلام واشتد، أنهم أرادوا أن يلتفتوا عن الأنصار، أرادوا أن يلتفتوا إلى زروعهم وحروثهم وأموالهم فيصلحوها، لأنهم أهملوها مدة طويلة اشتغالا بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. نعم، الآن في أسباب النزول التي تذكر، إذا قال المفسر نزلت هذه الآية في كذا، فهذا من باب التفسير بالمثال غالبا، إن لم يكن المراد به سبب النزول الحقيقي، الغالب أن هذا من قبيل التفسير، إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فهذا تفسير. طيب، النوع الآخر الذي هو الصريح، حصل كذا وكذا فأنزل الله كذا، فإذا قالوا هذه الآية نزلت في هلال ابن أمية أو في عويمر العجلاني، نعم، وهي آية اللعان، وهذا صحيح أنها نزلت فيهما، وأن قوله تعالى وإن تظاهر عليه نزلت في عائشة وحفصة، فالحاصل أن هذا هو سبب النزول الحقيقي، لكن المعنى أو اللفظ في كثير من الأحيان يكون المراد به العموم، فحتى في هذه الأسباب الحقيقية لا يقصد بها قصر هذا النص على هذا الذي نزل به، فإن هذا لا يقول به عاقل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فحينما يقال جاء عويمر العجلاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء هلال بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقذف امرأته بالزنا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، البينة أو حد في ظهرك، ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما أجاب من الجواب المعروف، فالحاصل أنه بينما هو كذلك إذ أنزل الله عز وجل، أنزل الله والذين يرمون أزواجهم الآية، وكذلك في خبر خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها حينما ظاهر منها زوجها أوس ابن الصامت فقال لها أنت علي كظهر أمي، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي المجادلة فقالت له ما قالت وأجابها بما أجابها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك، إلى أن قال الذين يظاهرون من نسائهم. فالحاصل أن حكم الظهار هذا المذكور حينما يقال إنه نزل في أوس بن الصامت ليس المقصود هو حصر المعنى في أوس بن الصامت وحصر الحكم في أوس بن الصامت، فهذا لا يقول به عاقل، وإنما قصد به البيان والتوضيح، وذلك أنهم يذكرون هذا السبب لمعنى وفائدة يحتاج إليها، وهذه الفوائد سيأتي ذكرها بعد ذلك. استطرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا هذا الاستطراد، وبدأ يتكلم على قاعدة معروفة وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا كله استطراد. نعم، هذه قضية مهمة تتعلق بالتفسير، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكرها استطرادا وليست من صلب الموضوع الذي هو اختلاف التنوع، يعني تفصيل هذه المسألة وشرح هذه القاعدة. فبدأ بعد ذلك يتكلم على هذه القضية فقال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام إلى آخره. نعم، تفضل. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. على كل حال، هذه القاعدة قبل أن، طالما أنها استطراد، دعونا نكمل صور اختلاف التنوع. فكم صار عندنا من الصور الآن؟ نعم، الصورة الثالثة أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة لا مترادفة. احنا عرفنا شو معنى الترادف، ترادف أن يكون المسمى واحدا، والعبارات المعبر بها عنه متطابقة متعددة لكنها متطابقة في المعنى، هذا هو الترادف. وهذا الذي فيه الخلاف، هل يوجد فعلا أسماء متعددة لمسمى واحد كل اسم منها يدل على نفس الدلالة التي دل عليها الاسم الآخر من غير فرق في المعاني الزائدة في المعاني التكميلية؟ هذا الذي فيه الخلاف بين علماء اللغة وبين المفسرين. فالحاصل أن النوع الثالث هذا هو أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة لا مترادفة. مثال تفسير المور: تمور السماء مورا. ما معنى المور؟ المور مصدر، ويقصد به المور الحركة. وأي حركة؟ الحركة بسرعة وخفة. الحركة بسرعة وخفة هي المور، أما الحركة البطيئة لا يقال لها ذلك. نعم، إنما الحركة السريعة الخفيفة هي التي يقال لها المور. فحينما يأتي أحد من المفسرين وهم كثير جدا ويقولون تمور السماء مورا، أي تتحرك، هم قصدوا، وآخر يقول تتحرك بسرعة وخفة، وآخر يقول تمور السماء مورا أي تضطرب. فهذه التفسيرات هي من قبيل اختلاف التنوع، فكل واحد من هؤلاء المفسرين عبر عن المراد بعبارة مقاربة لعبارة الآخر، مع أنها ليست مطابقة لها، لأنك إذا أردت أن تأتي بعبارة مطابقة للمفسر لابد تجيب عبارة مكان المور تدل على نفس معناه 100%، ما تدل عليه 60 أو 70 أو 80%. فحينما تقول المور هو الحركة، هذه تدل على المراد بنسبة 60% تقريبا، لأن المور فرق بينه وبين الحركة، الحركة أعم من المور، فالحركة قد تكون سريعة وقد تكون بطيئة. نعم، فالمور نوع من أنواع الحركة وهي الحركة السريعة، لاحظت؟ إذن هم يقصدون التقريب بعبارة مقاربة فقط، ولم يكونوا ينقرون في الألفاظ كما ننقر. نعم، ومن ذلك أيضا تفسير الوحي. إذا أردت أن تفسر الوحي الآن، الوحي بعضهم يقول أوحى إلى نبيه، أي أنزل إليه هذا القرآن مثلا، أو يقولون أنزل، أو يقولون الوحي هو الكلام، كلام الله عز وجل، وآخر يقول الوحي هو الإعلام، وآخر يقول الإعلام بسرعة، وآخر يقول الإعلام بسرعة وخفاء. وين العبارة التي يمكن أن تدل على معنى الوحي بدقة؟ الإعلام بسرعة وخفاء. وهل هي لفظة واحدة أم أنها جملة؟ هي جملة وليست لفظة واحدة. إذن نحن لم نستطع أن نأتي بعبارة تطابق 100% لفظة الوحي. فلو قلت الوحي هو الإعلام ما تطابقها، لو قلت هو الإنزال ما تطابقها، لو قلت هو الإلقاء ما تطابقها، وإنما قد يعبرون بشيء من هذه الألفاظ للتقريب، وإلا فالفروقات موجودة بينها. ومن ذلك أيضا الرابع، أن يبنى أحد التفسيرات على أصل وضع اللغة، والآخر يراعى فيه المعنى في الاستعمال فحسب، مع أنهما يرجعان في الواقع إلى شيء واحد. فهذا ليس من الاختلاف الحقيقي، وإنما هو اختلاف عبارة فقط. وهذا يحتاج إلى تأمل في أقاويل المفسرين، لماذا عبر هذا بكذا ولماذا عبر هذا بكذا، فيظنه أحيانا الناظر من قبيل الاختلاف الحقيقي، والواقع أنه ليس كذلك. فإذا عرف السبب أو مبنى هذا التفسير انحل عنك الإشكال، واستطعت أن تجمع هذه الأقاويل وتكون من قبيل اختلاف التنوع. مثال في قوله تعالى ومتاعا للمقوين، يعني متاعا للمسافرين. الآن الذين قالوا متاعا للمقوين أي المسافرين، بنوه على أي شيء هذا التفسير؟ بنوه على النظر إلى المعنى فقط، متاعا للمقوين يعني للمسافرين. والذين قالوا متاعا للمقوين يعني متاعا للنازلين الأرض أو في الأرض القواء، يعني الأرض الخالية في الصحراء، نعم، التي لا حياة فيها، فالنار هي متاع لهم، يستدفئون بها ويصنعون عليها طعامهم ويستضيئون بها، فهذا كله من التمتع بها، فهي متاع بهذا الاعتبار. طيب، الآن هذه الأقاويل هل هي من الاختلاف الحقيقي؟ الجواب لا، فالذي قال متاعا للمسافرين لم ينظر إلى أصل المعنى اللغوي ويفسرها به ويقف عند ذلك، وإنما نظر إلى النتيجة المرادة، النازلين في الأرض القواء. وش نزلهم في الأرض القواء؟ لأنهم مروا بها وكانوا على سفر فاحتاجوا إلى النار، واضح؟ فعبر عن المؤدى والمراد، والآخر لا، وقف عند أصل المعنى اللغوي، بدأ ينظر في هذه اللفظة وإطلاقاتها في كلام العرب القواء وهي الأرض القفر، فقال متاعا للمقوين أي النازلين القفر والأرض القواء، هكذا وقف عندها. فهذا ليس من الاختلاف الحقيقي في شيء، فالمسافر ينزل الأرض القفر، يمر يجتاز بالفلات وبالأرض القواء فيحتاج إلى النار. ومن ذلك أيضا أن تصيبهم قارعة. إيش معنى القارعة؟ القارعة في كلام العرب هي الداهية، الداهية التي تفاجئهم تقرعهم، فبعض المفسرين يفسرها بهذا المعنى اللغوي، وبعضهم يفسرها بالنظر إلى مؤداها ومعناها المراد. فما هي هذه القارعة التي تصيبهم؟ فبعضهم يقول سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل السرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تغير على الكافرين هل يكون التفسير بذلك خارجا عن المعنى الأول اللغوي؟ الجواب لا، حينما تنزل بهم سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نزلت بهم داهية، أليس كذلك؟ فلا تعارض بين القولين، إنما التفت أحد المفسرين إلى المعنى اللغوي فوقف عنده، والآخر نظر إلى مؤداه والمطلوب من هذه اللفظة والمقصود من التعبير بها فعبر عن ذلك بعبارة أخرى، والله تعالى أعلم. الخامس أن يكون الخلاف غير متوارد على محل واحد. لو نظرت إلى هذه الأقاويل المنقولة عن المفسرين وأردت أن تحكم بينهم وتنظر في السبب الذي جعل هذا يفسر الآية بكذا والآخر يفسرها بغير هذا التفسير، أقول أحيانا يكون هذا المفسر قصد شيئا آخر، ملحظا آخر في اللفظة غير الملحظ الذي قصده الأول، فلا يكون ذلك من قبيل الاختلاف الحقيقي. وهذا له أمثلة في التفسير وفي أصول الفقه وفي اللغة وفي الفقه وفي غير ذلك في مصطلح الحديث، فتجد الخلاف يذكر أحيانا ويكون هذا الخلاف في الواقع لو نظرت تجد أن هذا الاختلاف غير حقيقي. فمثلا المفهوم هل له عموم أو ليس له عموم؟ احنا نعرف أن المفهوم على قول الجمهور له عموم ولا لا؟ حينما تقول تصدق على الفقراء ما مفهومه؟ مش مفهومه لا تتصدق على غير الفقراء، فهذا المفهوم لا تتصدق على غير الفقراء عام ولا لا؟ كل الأغنياء لا يدخلون في هذا الخطاب وهو قوله تصدق على الفقراء، فيخرج جميع الأغنياء، هذا معنى العموم في المفهوم، يخرج جميع الأغنياء. طيب حينما يخالف بعض أهل العلم ويقولون المفهوم لا عموم له، ماذا يقصدون؟ بعضهم يقصد أن المنطوق غير داخل به. الآن حينما تقول تصدق على الفقراء المفهوم أن جميع الأغنياء لا يدخلون في هذا المعنى، وبالتالي قلنا ما عدا المنطوق، واضح؟ فإنه يعمه حكم المفهوم وهو لا تصدق عليهم. فهذا أطلق لما نظر إلى هذا المعنى المفهوم له عموم معتبر، والذي نظر إلى ملحظ آخر وقال إن المنطوق غير داخل في حكم المفهوم، تصدق على الفقراء لا تتصدق على جميع الأغنياء، هذا معناه، فلا تتصدق على جميع الأغنياء هل يدخل فيه تصدق على الفقراء؟ ها؟ هل الفقراء داخلون في عموم قولك لا تتصدق على الفقراء المفهوم؟ حينما تقول تصدق على الفقراء هذا منطوق صح ولا لا؟ نطقت به بلسانك، واضح؟ المعنى الذي في الظل ما هو؟ اللي ما نطقنا فيه فهمناه لا تتصدق على، فأخرجنا جميع الأغنياء، قولي هنا أخرجنا جميع الأغنياء هذا معنى أن المفهوم له عموم، جميع الأغنياء خرجوا من قولك تصدق على الفقراء ولا لا؟ أليس كذلك؟ الآن الذين قالوا المفهوم له عموم نظروا إلى هذا المعنى اللي في الظل فقط، فقالوا له عموم للمعنى الذي في الظل لجميع أفراده. نعم. والذين قالوا لا عموم له، لماذا قالوا لا عموم له؟ قالوا لأنه لا يشمل المنطوق. لاحظتم الأولون هل يخالفونهم في الحقيقة؟ لا يخالفونهم، يقول حنا معكم، نحن معكم، هو لا يشمل المنطوق، وإنما قصدنا أنه يعم جميع أفراد المفهوم. عرفتم؟ فهل الخلاف الآن صار على محل واحد؟ لا، ليس على محل واحد. وهذا كثير فيما يختلف فيه الناس في حياتهم اليومية، يختلفون على أشياء، وإذا استمع العاقل إلى خلافهم تجد أن هذا يتكلم على الموضوع من حيثية، والآخر يتكلم عنه من حيثية أخرى، ولربما وجد عراك وصراع وارتفعت الأصوات ولم يخرجوا بطائل، مع أنه لو دققوا النظر لوجدوا أنه ليس هناك خلاف حقيقي بينهم، إنما هذا عبر بكلام صحيح عن قضية تتعلق بهذا المتحدث عنه، والآخر تكلم عنه من حيثية أخرى. خلوا أقرب لكم المثال بشكل أكبر. الآن هذا المكبر، الآن لو جلس إنسان يقرر أن هذا المكبر أنه أسود اللون، وآخر جلس يجادله بأنه ليس كذلك، فلأن فيه هذا البياض القليل مثلا أو نحو ذلك، فهل الأول ينكر وجود هذا البياض؟ لا، لكنه عبر به باعتبار واضح، فهم غير مختلفين في الحقيقة ولا لا؟ فهذا كثير مما يختلف فيه الناس. الآن حينما تأتي أنت وإنسان آخر تتجادلون في موضوع من الموضوعات، الدش مثلا، الدش هل هو مفيد أو غير مفيد؟ فجلس هذا الإنسان يتكلم عن فوائد الدش التي لا تنكرها أنت، واضح، وأن جلست تتكلم على الأضرار وارتفعت الأصوات وحصلت خصومة، وإنسان آخر يسمع قال يا جماعة ليس بينكم اختلاف حقيقي، هذه الفوائد تنكرها يا فلان ولا تقر بها؟ قال أقر بها. طيب والمضار التي ذكرها فلان تنكرها أنت يا من ذكرت فوائده؟ هل تنكرها أو تقر بها هذه المضار؟ قال لا، أنا أقر بها. إذن كلامكم متفق أن فيه أضرارا وفيه منافع ولا لا؟ فهذا نظر إلى المنافع وتكلم عنها، وهذا نظر إلى المضار وتكلم عنها، واضح؟ فهذا ليس من الاختلاف الحقيقي. تبقى مسألة الحكم، هذه قضية أخرى كالخمر، فيها منافع وفيها مضار، ولكن وإثمهما أكبر من نفعهما. رأيتم كيف؟ فقد يتكلم الإنسان عن زاوية معينة والآخر يتكلم عن زاوية أخرى، ولا يكون هناك اختلاف حقيقي بينهما، وهذا كثير جدا. السادس، طبعا هنا مثال عندكم في الخامس اللي هو الاختلاف بسبب القراءات، يعني خذ مثالا على ذلك في قول الله عز وجل وجدها تغرب في عين حمئة في سورة الكهف. انظر إلى أقوال المفسرين، تجد أن بعضهم ماذا يقول في تفسيرها؟ تغرب في عين حمئة، بعضهم يقول حامية، وبعضهم يقول منتنة متغيرة اللون والرائحة. هل هذا اختلاف حقيقي؟ هو ظاهرا من الاختلاف الحقيقي، لكن من نظر ودقق يجد أن أحد القولين، من قال بأن حمئة يعني حام، من فسر الآية بأنها حامية حمله على إحدى القراءتين المتواترتين تغرب في عين حامية فقال حارة، من فسره بأنها حارة نظر إلى هذه القراءة، ومن فسره بأنه حمئة بمعنى منتنة متغيرة نظر إلى القراءة الأخرى وهي حمئة. فهل هذا من الاختلاف الحقيقي؟ الجواب لا، فلا داعي إذن لأن نقول معنى حمئة القول الأول حامية القول الثاني منتنة متغيرة، لا داعي لمثل هذا الكلام، والأمثلة على هذا كثيرة جدا. سادسا، أن تنقل الأقوال عن طرف واحد ويكون قد رجع عن بعضها، قد تنقل هذه الأقوال عن مفسر واحد ويكون آخر الأقوال عنه أو الأمر الذي استقر عنده واتضح له هو أحد هذه الأقوال المذكورة، وأما باقي الأقاويل فالمفروض أنها نسخت في حقه لأنه رجع عنها، فهذا ليس من الخلاف في شيء. لكن لماذا العلماء يذكرون الأقاويل المتروكة للعلماء مثل قول الشافعي القديم ومثل كثير من أقاويل الإمام أحمد التي يعرف أنها متقدمة؟ لماذا يذكرون هذا؟ يذكرونه من باب الإثراء، إثراء الفقه وإثراء المسائل بالأقاويل، ولذلك العلماء رحمهم الله لا يكتفون بهذا بل يولدون الأقاويل أحيانا المحتملة لما قالها أحد. ولذلك تجدون أحيانا في كتب الفقه وفي كتب التفسير وفي غيرها يقولون وذكره القرطبي احتمالا. إيش معنى ذكره احتمالا؟ يعني لم ينسبه لقائل ولم يتبنى هذا القول وإنما قال ويمكن أن يقال كذا وكذا وكذا، يعني ذكر من الاحتمالات اللي تحتملها الآية، فهم يولدون ويكثرون هذه الأقوال من هذا الباب، والله تعالى أعلم. السابع أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم كأوجه القراءات، هذا يختار هذا الوجه وهذا يختار الوجه الآخر. يعني مثلا الآن في قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، والثاني يقول مالك يوم الدين، هذه قراءة متواترة وهذه قراءة متواترة، فقد يكون الإمام القارئ روى القراءتين ملك ومالك، لكنه في الاختيار هو حينما يقال قراءة حفص أو قراءة نافع أو قراءة فلان، في الاختيار يختار أحد القراءتين. لماذا اختار أحد القراءتين؟ لمعنى، لأمر ما، لأن هذه القراءة عنده أكمل في المعنى. مثلا حينما يقول مالك يوم الدين وقد روى قراءة القراءة الأخرى وهي مالك يوم الدين وهي ثابتة عنده بأسانيد لا تحتمل التردد والشك، فلماذا هو إذن يختار قراءة مالك يوم الدين مثل حفص مع أن اختيار الجمهور مالك يوم الدين؟ فلماذا؟ نظر إلى أن الملك أبلغ من المالك، لأن الملك يكون ملكا ومالكا في نفس الوقت، والمالك ليس بالضرورة أن يكون ملكا، فاختار هو اختار قراءة مالك يوم الدين لهذا الاعتبار. فهو عنده قد تكون آلاف الطرق أو مئات الطرق أو عشرات الطرق وعنده ألوان القراءات، لكن كيف يكون له اختيار لسميناها فيما بعد أو قيل لها قراءة فلان وقراءة فلان وقراءة فلان مع أنه روى هذه القراءات أو كثير من هذه القراءات وثبتت عنده؟ هذا في اختياره هو، عرفتم كيف جاءت؟ فالحاصل حينما يقرأ بهذه القراءة هذا ليس من الاختلاف الحقيقي في شيء، هو اختلاف صوري فقط، اختلاف صوري، لأن هذه القراءات كلها حق وكلها من عند الله عز وجل، وما ترتب عليها من المعاني فهو صحيح. والقراءتان إذا كان لكل واحدة معنى يخصها، لكل واحدة معنى يخصها وهذه المعاني متغايرة، فهما بمنزلة الآيتين. وعلى كل حال لا بأس أن أذكر لكم مثالا حضرني الآن في الخامس الذي سبق. الآن نجد أن العلماء في العقيدة مثلا في الكلام على الرب الحمد لله رب العالمين وفي التفسير، هل الرب صفة ذات ولا صفة فعل؟ بعضهم يقول هي صفة ذات وبعضهم يقول هي صفة فعل. يلا طلعوا لي الآن أنتم، هل هذا اختلاف حقيقي ولا لا؟ ماذا تقولون؟ الذي ينظر فيه لأول وهلة دون تدقيق يقول هذا اختلاف حقيقي، والذي يدقق يقول هذا مو باختلاف حقيقي. لماذا لا يكون هذا من الاختلاف الحقيقي؟ إذا نظرت إلى الرب باعتبار أن من معانيه السيد فهو صفة ذات ولا لا؟ وإذا نظرت إلى أن من معانيه الذي يربي خلقه بألوان النعم الظاهرة والباطنة المربي فهذه صفة فعل. فهل الخلاف الآن في تفسير الرب هل هو اختلاف حقيقي؟ الجواب لا. ولذلك فإن من أنواع الاختلاف الذي هو اختلاف صوري، نعم، أن تذكر معاني كلها صحيحة وهي أوصاف أو داخلة تحت هذا المسمى كما سبق. فالرب حينما نفسره ماذا نقول؟ يقول قائل هو السيد، نقول هذا صحيح، وآخر يقول هو المربي خلقه، نقول هذا أيضا صحيح، وبعضهم يقول غير ذلك، يذكرون فيه نحو سبعة معاني، كل هذه المعاني صحيحة وكلها يصدق عليها اسم الرب، فهذا ليس من الاختلاف الحقيقي في شيء. السابع أن يقع الاختلاف في العمل. الثامن أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من الاحتمالات ويبنى على كل احتمال ما يليق به من غير أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من الاحتمالات ويبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافا في الترجيح بل على توسيع المعاني خاصة، فهذا ليس خلافا، هذا الذي ذكرته آنفا، أن يذكر ذلك على سبيل الاحتمال، ويمكن أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا وهكذا. نعم. التاسع أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد فيحمله قوم على المجاز وآخرون على الحقيقة والمطلوب إلى آخره. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.